نعم. ماذا لو حمل المصلي طفل وهذا الطفل يلبس البامبرز ولكن به بول أو غائط وهذه الحافظة لم يخرج منها شيء، فما الحكم في هذه الحالة؟ لا، هذا نقص صلاته، لأن النجاسة خرجت من معدنها، وإذا خرجت النجاسة من معدنها صارت نجسة، فهذا يعني على الأمهات أن يحترزن من هذا الأمر ويتنبهن لهذا الأمر. نعم. ولو كان ضرورة، والإنسان الآن ليست كل ضرورة يعني تصح معها الصلاة، هذه ما هي ضرورة، بإمكانها أن تضع الحفاظة وتجعل بدلها، أو تجعل الطفل عند زميلتها عند صاحبتها وتصلي هي، ثم تأتي زميلتها وتصلي بعدها، يعني ممكن التخلص من هذا الأمر. نعم. امرأة عاجزة عن الحج والعمرة، فهل يجوز لي أن أحج عنها دون علمها، علما بأني لو أخبرتها ربما ترفض؟ إذا كان عجزها عجزا بدنيا مستديم يعني مستمر، العجز عجز بدني، فيجوز أن تحج وتعتمر عنها إذا كنت قد حججت واعتمرت عن نفسك، يجوز، ولا يشترط علمها، لا يشترط علمها بهذا الأمر، والأحسن أن تعلمها على أساس النية، إنما الأعمال بالنيات، حتى تنوي هي أنك حججت نائبا عنها واعتمرت نائبا عنها، هذا الأحسن. لكن لو فعلت النسك عنها بدون علمها فالنسك إن شاء الله صحيح. نعم. هل كل الدماء نجسة، وبما تقدر النجاسة المعفون عنها؟ الدماء بالنسبة لما يخرج من السبيلين من الدماء نجس، لا إشكال فيه، وبالنسبة للدم المسفوح الكثير هذا نجس عند جمهور أهل العلم، سواء كان من مأكول اللحم أو من غيره المسفوح الكثير، لأن الله عز وجل قال إنما حرم عليكم الدم، إنما حرم عليكم الميتة والدم، إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، المقصود بذلك الدم المسفوح، المسفوح الدم المسفوح يعني الكثير. أما الدم اليسير فهذا قسمان، الدم اليسير قسمان، قسم من حيوان طاهر في الحياة والدم يسير، هذا طاهر في الحياة، مثل الآدمي طاهر في الحياة، ابن آدم، مثل الإبل والغنم والبقر والدجاج والطيور المباحة الأكل، هذا يسير دمها حلال. والقسم الثاني يسير لكنه من حيوان محرم في الحياة نجس، كدم الكلب والحمار والحيوانات النجسة محرمة الأكل، هذا نجس حتى ولو كان يسير، لو كان يسير. أما الحيوان الطاهر في الحياة فدمه اليسير طاهر. نعم. هل في السفر سنة الراتبة؟ لا، السفر تسقط فيه السنة الراتبة، السفر تسقط فيه السنة الراتبة، لأن ابن عمر رضي الله عنهما يقول لو كنت مسبحا لأتممت، يعني لو كنت مصليا صلاة التسبيح وهي الرواتب لأتممت الصلاة الواجبة. ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الراتبة، كان يصلي أقصر الصلاة الرباعية ركعتين في السفر عليه الصلاة والسلام، إلا الوتر ركعتا الفجر، الوتر ركعتا الفجر لا تسقطان في السفر. نعم. كيف أسجد سجود التلاوة إذا كنت في وضع لا يسمح لي بالسجود، مثلا في الطائرة، وماذا يقال في السجود كأفضل الدعاء؟ على كل حال سجود التلاوة سنة وليس واجبا، إن تمكنت إذا مررت بآية بسجدة تلاوة إذا تمكنت أن تسجد فافعل، إذا لم تتمكن فلا حرج عليك، فلا حرج عليك إذا لم تتمكن من السجود. أما ما يقال في السجود سجود التلاوة فإنك تسبح كالتسبيح العادي، تقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، وتقول سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، سجد الفاني للباقي، ثم ترفع من السجود. نعم. هل السائل الذي يخرج من الزوج على الفراش يجب غسله وتطهيره؟ نعم، السائل إذا كان مذي نعم يغسل، إذا كان بول يغسل، أما إذا كان عرقا أو منيا فهو طاهر، لا يشترط غسله على الصحيح في المني. فالذي يغسل هو المذي الذي يصيب البدن والثياب، المذي والبول نجسان، لكن المني والعرق ليس بنجس، والعرق بالإجماع والمني على القول الراجح. نعم. المني لا يغسل إلا إذا كان رطبا، يغسل تقذرا لا يغسل للنجاسة، ليس بنجس على الصحيح، على الصحيح من قول أهل العلم. نعم. هل يجوز مسح؟ لأن عائشة رضي الله عنها كانت تقول في الحديث الصحيح: كنت أفركه يابسا من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأغسله رطبا ويصلي فيه. نعم. هل يجوز مس المصحف وأنا نائم أو مضطجع؟ نعم، لا إذا كنت على طهارة نعم لا إشكال، لكن الذي ينبغي أن يعلم أن المصحف لا يمسه إلا طاهر، المصحف لا يمسه إلا طاهر، أو يمسه إنسان غير طاهر لكن بحائل بالقفازات. نعم. ما حكم تقبيل المصحف وكيف تكون الصلاة في الطائرة إذا حان وقتها؟ تقبيل المصحف هذا من الأمور التي أحدثها الناس، لم يأتي دليل يدل على جواز تقبيل المصحف. أما الطائرة فيجوز أن تصلي على الطائرة، يجوز أن تصلي على الطائرة وتستقبل القبلة وتصلي على الطائرة، لكن إذا كنت تصلي على الطائرة وانحرفت عن القبلة فصلاتك صحيحة إن شاء الله تعالى، صلاتك صحيحة لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم. أما إذا كانت الطائرة على القبلة فإنك تستقبل القبلة على أي حال، فالله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول أن الله عز وجل أيضا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. نعم. هل تجوز الصلاة وراء إمام يشرب الدخان؟ إذا وجدت إماما لا يشرب الدخان صلي معه وهو أفضل منه، لكن الصلاة خلف شارب الدخان صحيحة، لأن من صحت صلاته لنفسه صحت إمامته لغيره، فالصلاة يعني خلف تصح، لكن غيره أولى منه. إمام لا يدخن ولا يسبل وليست عنده شيء من المعاصي الظاهرة فإن إمامته صحيحة ولا حرج، وأفضل من إمامة من ليس كذلك. نعم. أريد النصيحة بكتاب أو كتابين في العقيدة. العقيدة فيها يعني كتب، منها الأصول الثلاثة ومنها المسائل الأربع ومنها هذا يعني هذه رسالة صغيرة يمكن يعني حفظها على عجل، وعقيدة المؤمن أيضا وتطهير الاعتقاد، يعني في العقيدة كثير ولله الحمد والمنة، لكن ابدأ بالرسائل الصغيرة الموثوق بأصحابها. نعم. هل الزنار المنهي عنه في الصلاة يشبه الحزام الذي يوضع الآن على البنطلون؟ المهم الزنار الذي يلبسه النصارى، أنا ما أعرف الآن شكله، لكن زنار يلبسه النصارى يعني نوع من السير يلبسونه على وسطهم، هذا هو الذي فيه تشبه الكفار ولا ينبغي أن يلبسه المسلم. نعم. حديث إن الدنيا ملعونة وملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه أو عالم أو متعلم، هل هذا الحديث صحيح؟ نعم، هذا الحديث يستدل به الفقهاء ويستدل به المحدثون، فهو الذي يظهر أنه لا يقل عند رأي الحسن إن شاء الله تعالى. نعم. إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله، هل هناك فرق بين الخلة والحبيب؟ نعم، الخلة أعلى مراتب المحبة، الخلة أعلى مراتب المحبة، فيقال خليلي يعني حبيبي الذي محبته هي أعلى أنواع المحبة. نعم انتهت الأسئلة؟ ها عندكم نعم القلس. الأخ يقول القلس وهو الذي يخرج من المعدة إلى الفم هل يبطل الوضوء؟ الجواب لا، لا يبطل الوضوء إن شاء الله. نعم والله هذا اعتقاد العوام أنه يخفف عن الكبير إذا دهن معه الصغير، لكن هذا اعتقاد لا يصح لأنه لأنه لم يدل عليه دليل. والتعذيب على الروح وليس على البدن، التعذيب يعني من يعذب تعذيبه على روحه لا على بدنه، فوضع الصغير مع الكبير في القبر هذا لا وجه له فيما أعلم. نعم أي غسل؟ ما لا مانع، لا لا حرج، يعني يقول الأخ يعني حكم حلق العانة قبل أن يغتسل من الجنابة، الجواب جاهز لا مانع إن شاء الله. نعم وضع إيش؟ أي الخرص يعني ما أعلم، المعروف عند الناس وضعه في الأذن، معروف وضعه في الأذن، أما على الأنف ما أعلم يعني أنه يوضع على الأنف لأن فيه يعني مشاكل، لو وضع على الأنف في الأنف فيه مشاكل الوضوء وفيه مشاكل في الحركة وفيه، لكن الأذن أخف. نعم نعم الأخ يسأل يقول الحركة يعني الذي يتحرك ثلاث مرات في الصلاة هل تبطل صلاته؟ نعم قال هذا بعض أهل العلم، لأن الحركة الكثيرة تبطل الصلاة، فحدها بعضهم بثلاث حركات، لكن الصحيح أن مرجع ذلك إلى العرف، فما اعتبره العرف كثير فهو كثير وما اعتبره العرف قليل فهو قليل. نعم إذا كانت قوية لا، لكن إذا كانت عاجزة، إذا كانت عاجزة بدنيا عجز مستديم فالنيابة عنها صحيحة إن شاء الله، أما إذا كان العجز عجز مؤقت فتنتظر حتى تشفى من هذا العجز المؤقت وتعبد الله عز وجل بنفسها. رجل يحمل قارورة فيها بولة وصلى صلاة الظهر فهل يعيد صلاته؟ نعم يعيد الصلاة، وهذا يحصل كثير، هذا يحصل كثير أن الطبيب يطلب تحليلا من بعض الناس ويكون الوقت ضيق ويأتي يحمل البول أو الغائط في علبة أو في قارورة في جيبه، وهذا مبطل للصلاة لا شك. نعم رجل أعطى المقاول مبلغا من المال ليبني له بيتا ولكن تأخر المقاول ومضى على المال الحول فهل عليه زكاة؟ لا ليس عليه زكاة على الدافع، لا إذا كان المقاول عمر به بيتا لا ليس عليه زكاة فيه، لكن إذا لم يعمره ورده عليه فإن الزكاة تجب عليه. فالمال إذا كان، لأن المال انتقل من ملك المالك للأرض والمنزل إلى مالك المقاول إلى ملك المقاول، فلا تجب عليه الزكاة في هذه الحال إلا أن يعيده إليه المقاول. المقاول إذا حال عليه الحول عنده الأخ يقول ما حكم المماطلة في إيفاء الدين؟ هذا لا يجوز، لا يجوز إذا كان الإنسان الذي عليه الدين ملي يعني غني، لا يجوز أن يماطل في هذا الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول مطل الغني ظلم، وقال أيضا في الحديث الآخر لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته. نعم هل يجوز شرب الماء الأذان الفجر في رمضان؟ لا يعني إذا كان في أول الأذان لا بأس، لأن المعول عليه هنا الفجر، فالأذان فالأكل والشرب في بداية الأذان لا بأس، لكن يمسك، لأن الغالب أن المؤذنين لا يؤذنون إلا بعد ما يطلع الفجر، والله عز وجل أمر المسلمين بالإمساك إذا طلع الفجر الثاني. نعم هل يكتفي المتوضئ بمسح رأسه من الأمام أم هناك تفصيل للشافعية؟ نعم، هل إيش؟ هل يكتفي المتوضئ بمسح رأسه من الأمام فقط وهل هناك تفصيل للشافعية؟ هذا فيه يا إخوان تفصيل وخلاف بين الفقهاء. بالنسبة لمذهب مالك ومذهب أحمد لا بد من استيعاب الرأس بالمسح هكذا هكذا إلى هكذا وبعدين يعود إلى ما إلى المكان الذي بدأ منه، لا بد من استيعابه. عند أبي حنيفة يكفي مسح الربع، ربع الرأس. عند الإمام الشافعي يكفي مسح ثلاث شعرات. لكن الذي يظهر الذي يظهر صحته بالدليل ما ذهب إليه مالك وأحمد، لأن الله عز وجل أمر بمسح الرأس وفسره النبي صلى الله عليه وسلم بفعله على هذه الكيفية، يبدأ من المقدمة ويذهب إلى المؤخرة ثم يعود، هذا الذي فسره النبي صلى الله عليه وسلم بفعله. والله يقول وامسحوا برؤوسكم، والتقدير وامسحوا رؤوسكم، فالباء هنا للإلصاق، يعني يقولون زائد أو للإلصاق، وكأنه قال وامسحوا رؤوسكم. نعم، ايش ها؟ لا، تخليل اللحيه الكثيفه، الكثيفه مستحب استحباب، لكن اللحيه التي تصف البشره وترى البشره من خلالها لا بد ان تغسل وتغسل البشره ايضا تحتها، لكن الكثيفه اللحيه الكبيره هذه يخللها، يعني يغسل الوجه ثم ياتي بكف من ماء ويسوي هكذا. هكذا يخلل اللحية. نعم نعم. ها، الخمر، الخمر ايه. ايش رأيكم في الخمر ايضا، حلال ولا حرام؟ ها، إذن السؤال يحتاج إلى تقييد. الخمرة عند جمهور أهل العلم نجسة العين، لأن الله عز وجل قال بعدما ذكرها قال الله عز وجل إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، يعني نجس، فقالوا إنها نجسة العين. وقال بعض أهل العلم نجاستها نجاسة معنوية وليست نجاسة حسية، لأنها ليست لم تخالطها نجاسة وليس فيها نجاسة، فنجاستها نجاسة معنوية وليست نجاسة حسية. وهذا القول الذي يظهر هو الأصح، أنها ليست نجسة نجاسة حسية، لأنها لم تخالط نجاسة، لا عذرة ولا بول ولا دم ولا نجاسة حسية من النجاسات الحسية، فتبقى طاهرة، وإنما نجاستها نجاسة معنوية لأنها تذهب بالعقول. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.